لكن جبريل هو واسطة بما أمر الله به من النفخ في فرجها. ولهذا قال تعالى: فنفخنا فيها، في الآية الأخرى فيه من روحنا، لأهب لك غلام زكية. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يكن لي بشر ولم أكن لي على غير معروف من الناس العادة أن يعصوا غلام إلا بنكاح شرعي أو ببغي أو ببغاء. أنى يكون لي غلام ولم يمسك لي بشر ولم أكن لي بشر. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسك لي بشر ولم أكن لي بشر. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملت من تلك النفخة، حملت يعني لم يكن الغلام لحظة نفخ النفخ في فرجه، بل النفخة كانت سببا، حملت من تلك النفخة، فحملت لي الحمل المعتاد، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض، قالوا المفسرون ألجأها المخاض الذي هو الطلق للولادة. وفي هذا والله أعلم اختصار وطويل للقصة، لم يذكر المدة ومدة الحمل. المهم أنه بدأ أخبر عن الطرفين، طرفي القصة، طرفي أمر هذا المولود. حملت به ما شاء الله من الزمان، ثم أصابها الطلق وأجاءها إلى أجل النقل، فشعرت بعظم الأمر وعظيم ما ستتهم به، فتمنت أنها كانت ميتة مع الأموات ومنسية. يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا بشيء. صحيح، الناس لا يدركون حقيقة الحال حتى يظهر الله لهم آية تقطع شبهاتهم وظنونهم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الذي ناداها قيل إنه هو عيسى عليه السلام بطفولته وحديث الولادة، هو الذي أنطقه الله يقول لأمي لا تحزن ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة. قيل إنه جبريل هو الذي ناداها من موضع أسفل منه، والله أعلم. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الآيات: لما ذكر قصة زكريا ويحيى وكانت من الآيات العجيبة، انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجيا من الأدنى إلى الأعلى، فقال: واذكر في الكتاب الكريم مريم عليها السلام. وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. أي ذكر مريم

وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه. وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواء وعدم المانع من أفضل الأعمال. ولذلك أثنى الله عليها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأعاذها الله بعفتها ولدا من آيات الله ورسولا من رسله. فلما رأى جبريل منها الأرض والخيفة. كثيرا ما يثني الله عليها بحصانة فرجها، وهذا له مناسبة سبب والله، لأن هذا يتضمن تكذيب الطائعين ونفي يعني أي ظن سوء بها التي أحصنت فرجها. فهي حصان عليه السلام، الله ينص على هاتين وأثنى عليها بالحصانة، وذكر أن سبب حملها هو النفخة بأمر الله بواسطة الملك، وهذه النفخة هي السبب أو هي الذي عبر عنه بالهبة، قال لأهب لك غلاما، الواهب هو الله، وجبريل ما هو إلا سبب لهذه الهبة العظيمة، سبب وهما أمره الله به من النفخ في فرجه. نعم، تقول ما ندري، الله أعلم، إحنا القرآن فيه فنفخنا فيه في فرجها، هذا الكلام بعد الآخر جاء من فوق، الله هذا لا نحتاج إليه. نعم، قال: إنما أنا رسول ربك، إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك لأهب لك غلاما زكيا. وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه، فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. فتعجبت من وجود الولد من غير أب، فقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، والولد لا يوجد إلا بذلك. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس تدل على كمال قدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله، فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب ويقطعوا النظر عن مقدارها ومسببها. ورحمة منا أي ولنجعله رحمة منا به وبوالدته وبالناس. أما رحمة الله به فلما خصه الله بوحيه ومن عليه بما من به على أولي العزم، وأما رحمته بوالدته لما حصل لها من الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة، وأما رحمته بالناس فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه، وتحصل لهم سعادة في الدنيا والآخرة. وكان أي وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة أمرا مقضيا قضاء سابقا، فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء. فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها الله قال في فرجها، سبحان الله. نعم،